يودود يا ودود يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدئ يا معيد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله يا حي يا قيوم يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كلنا جرى كلنا جرى من ابليس رجم طريق الليل ومتشاد كذاب سرق الليل ومن احزابهما من خلائقك ان يفرط علينا احد منهم او يبغى عز جارك وجل ثناؤك ولا اله الا انت يا عظيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر تدوي في السماوات والارض الله اكبر الله اكبر يخضع كل مخلوق من مخلوقاتك يا خالق كل شيء ومليك الله اكبر عز من خلقه جميعا الله اعز بما اواجه ونخاف ونحاذر نعوذ بالله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الممسك السماوات السبع ان يقع على الارض الا باذنها من شر هؤلاء الابادسة والدجاجل الفلاحين وجنودهم وانبائهم واشيائهم من الجن والانس اللهم كلنا جارا من شرهما جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا اله الا انت يا عظيم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزمهم وزلزلهم ودمرهم يا عظيم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا عظيم يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالد المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بسحر الوان الطيف الابليسي الذي سلطه الابالسة على عبادك وابائك الموحدين العليم الخبير بسحر الوان الطيف الابليسي الذي سلطه الابالسة على عبادك وابائك الموحدين العليم الخبير بسحر الواد الطيف الأربع الذي يتسلسل من كل طيف عدد تحصيه من الشياطين العليم الخبير بكل سحر الواد طيف ومدامه وغاياته الشيطانية الإبليسية الدجالية العليم الخبير بما يؤثر سحر أطياف أطياف الألوان على الشفرة الوراثية للمسحورين عليم خبير بما يؤثر سحر ألوان الطيب على الشفرة الوراثية للمسحورين عليم كبير بالطفرات الوراثية جراء تصريف أنواع طيف ضوئي على الحبر النووي الربوزي مرقوس الأكسجين عليم كبير بالطفرات الوراثية جراء تصريف أنواع طيف ضوئي على الحبر النووي الربوزي مرقوس الأكسجين عليم كبير يا خالق هذا الحفظ النووي وجعل فيه أسرار المعلومات الوراثية ولا تخلو نواه خلية من وجود هذا الحفظ عليم كبير بمحاولة الأبالسة والملايين باستهداف التغيير الجيني لكلية باستهداف هؤلاء الملايين التغيير الجيني لكل تغير عملية نسخ الجينات إلى جزيئات الحفظ النووي خارج النواة وترجمتها عليم كبير بالتغيرات التي يحدثونها بأصحاب أطياف اللون التي بها يثبطون أو يغيرون طبيعة الجينات عليم كبير بالتغيرات التي يحدثونها بأصحاب أطياف اللون بأصحاب ألواد الأطياف بأصحاب ألواد الطيف الذي بها يثبطون أو يغيرون طبيعة الجينات نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم أن جعلت لكل خلية آليات لترمي بما أفسد الأبارسة نشكو إليك يا عظيم نشكو إليك يا عظيم نشكو إليك يا عظيم أنه إذا تراكمت أسحارهم وأضرارهم منتهين ما يحيط بالخلية وعمرها أن يؤدوا الملاعين إلى السرطانات وأضرار الدم والعظام وهشاشة العظام وهشاشة العظام وكل الأمراض التي تستهدف الدم وكل الأمراض التي تستهدف النخاع عليم كبير بمؤامراته الإبليسية الدجالية يهيئ جينا عليه أفكار شيطانية من خلال محاولاتهم استهداف الحمل النووي بالطفرة الوراثية عليم كبير بعدد شياطينهم الذين يتركزون في العظام بين كل المفاصل عليم كبير بعدد شياطينهم الذين يتركزون في العظام بين كل المفاصل عليم كبير بهذه المؤامرة الإبليسية الدجالية التي تستهدف مسخ خلقك يا عظيم وتغيير خلقك يا خالق كل شيء ونبيك نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم منيبا أن تجعل نور لمن عندك ينزل على سحر ألواد الطيبة فيتلاشى بنور من عندك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل نورا من عندك ينزل على سحر ألواد الطيبة فيتلاشى بنورك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل نورا من عندك ينزل على سحر ألوان الطيبة فيتلاشى بنورك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل نور الصلاة والقرآن والذكر والتسبيح والاستغفار يتلاشى أمامه كل سحر ألوان طيبة. ما علمناه وما جهلناه وما أنت به أعلم يا علام الغيوب. أن تجعل نور الصلاة والقرآن والذكر والتسبيح والاستغفار يتلاشى أمامه كل سحر ألوان طيبة. ما علمناه وما جئناه وما أتى به أعلم يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تبطل سحر ألوان الطيب الأربعة من كل أجداد عبادك وإمائك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا محيي المميت أن تبطل سحر ألوان الطيبة من كل أجداد عبادك وإمائك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تبطل سحر ألوان الطيبة الذي يتسلسل من كل طيب عدد تحصيه بما الشياطين أن تبطل سحر ألوان الطيب الذي يتسلسل من كل طيب عدد تحصيه بما الشياطين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تبطل سحر ألوان الطيب الأربع أن تبطل سحر ألوان الطيب أينما كان أن تبطل سحر ألوان الطيب مهما كان عددها ما الذي يستهدف الحمر النووي الربوسي منقوص الأكسجين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تبطل سحر ألوان الطيب الأربعة أن تبطل سحر ألوان الطيب مهما كان عددها الذي يستهدف الحمر النووي الربوسي منقوص الأكسجين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل ألوان سحر الطيب أن تجعل يا عظيم ألوان سحر الطيب أن تجعل سحر ألوان الطيب تتلاشى من أجسام عبادك وإبائك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تسلط على شياطين سحر ألوان الطيب وكل الشياطين في الأجسام نورا يحرقهم نورا يحرقهم نورا يحرقهم نورا يحرقهم نورا يحرقهم نورا من عين نورا من عندك يحرقهم نورا من عندك يحرقهم ولا تبقي منهم ولا تضر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور والذي يميتني ثم يحيين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل نورا من عندك يزيد على سحر ألوان أطياف فيتلاشى بنورك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل نورا من عندك يزيد على سحر ألوان أطياف فيتلاشى بنور من عندك يا عظيم نسألك يا نور السماوات والأرض أن تجعل نورا من عندك يزيد على سحر ألوان الأطياف فيتلاشى يا حي يا قيوم نسألك يا نور السماوات والأرض أن تجعل نورا من عندك يزيد على سحر الأطياف فيتلاشى بنور من عندك يا نور السماوات والأرض نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا نور السماوات والأرض أن تجعل نور الصلاة والقرآن والذكر والتسبيح والاستغفار يتماشى أمامه كل سحر ألوان طيبة ما علمناه وما جهلناه وما أنت أعلم به يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا نور السماوات والأرض أن تجعل نور الصلاة والقرآن والذكر والتسبيح والاستغفار يتلاشى أمامه كل سحر ألوان طيبة ما علمناه وما جهلناه وما أنت به أعلم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تبطل سحر ألوان طيب الأربعة وكل سحر ألوان طيب من ذل أجداد عبادك وإلهك الموحدين نسألك يا نور السماوات والأرض بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم من تبطل سحر ألوان طيب الأربعة أن تبطل سحر ألوان الطيب كيفما كانتا الذي يتسلسل من كل طيب منها عدد تحصيه من الشياطين أن تبطل يا عظيم سحر ألوان الطير الأربعة أن تبطل يا عظيم سحر ألوان الطير الأربعة

السماوات والأرض ولم يهي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنبا وحق الرصيد جنات وحق الرصيد والنخل باسقاط لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وأنه هو أمات وأحيا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل سحر ألوان بطيب لكل أجساد عبادك وإمائك الموحدين أن تبطل يا عظيم أن تبطل يا حي يا قيوم كل أصحاب ألوان طيبة المسلطة على جسام عبادك وإلهك الموحدين اللهم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا نور السماوات والأرض أن تجعل نورنا من عندك ينزل على سحر الأطياف أن ينزل على سحر ألوان الأطياف فيتلاشى بنور بذعتك يا عظيم وأن تجعل يا عظيم نور الصلاة والقرآن والذكر والتسبيح والاستغفار يتلاشى أمامه كل سحر ألوان طيبة ما علمناه وما جهلناه وما أنت به أعلم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا نور السماوات والأرض أن تبطل سحر ألوان الطيب الذي يتسلسل من كل طيب عددا تحصيه من الشياطين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا نور السماوات والأرض أن تسلط على شياطين سحر ألوان الطيب وكل الشياطين في الأجسام نورا يحرقهما نورا من لدنك يحرقهما ولا تقي منهم ولا تضر يا قادر يا مقتدر نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسلط على شياطين سحر ألوان طيبة وكل الشياطين والهدانس الملايين في الأجسام نورا يحرقهما في الأجسام نورا من لدنك يحرقهما ولا تبغي منهم ولا تضر يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تسلط على شياطين سحر ألوان طيبة وكل الشياطين والأبارقة الملاعين في الأجداد نورا نورا يحرقهم يا رب نورا من لدنك يحرقهم نورا من لدنك يحرقهم نورا من لدنك يحرقهم نورا من عندك يحرقهم نورا من عندك يحرقهم ويحرقهم يا حي يا قيوم ولا تقضي هؤلاء الملاعين بلا جسامي ولا نظر يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا نور السماوات والأرض أن تسلط على الشياطين سحر ألوان طيبة وكل الشياطين من أجسامي نورا من لدنك يحرقهم نورا من لدنك يحرقهم نورا من عندك يحرقهم كل الشياطين في الأجسام كل الشياطين المتسلطين على عبادك وعبادك من خارج الأجسام كل شيطان وشيطانة كل لعين ولعينة كل ران ورانمة داخل الجسر أو خارجه سلط عليه نورا من لدنك يحرقه يا نور السماوات والأرض ونقي أجسادك أجسام عبادك يا عظيم ونقي هذه الأجسام التي خلقتها يا حي يا قيوم ونقي أجسام عبادك من أولاد الشياطين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى النور إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنها الى النور باذنها الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور كفروا بربهم يعدلون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس وجعلنا له نورا يمشي به بالناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون نسألك يا نور السماوات والأرض أن تبطل سحر ألوان الطيب وأن تسلط على شياطين سحر ألوان الطيب وكل الشياطين المسلطين على عبدك وأمتك هذه عظيمة نورا يحرقهما أن تسلط على الشياطين خدال هذا السحر أو الشياطين مهما كانوا داخل الجسم وخارجه متسلطين على عبدك وعبدك هذا اللهم سلط عليهم الآن نورا يحرقهما اللهم سلط عليهم الآن نورا يحرقهما اللهم سلط عليهم الآن نورا يحرقهما اللهم اجعل نورا من عندك ينزل على سحر أطياف وعلى كل أسحار فيتلاشى بنور من لدنك يا عظيم واجعل ألوان سحر أطياف تتلاشى بنا جزاء عبادك وعبادك الموحدين صلت يا عظيم على كل الطالبين الكل الطالبين المسلطين على عبادك وعبادك من هؤلاء الشياطين الأبانسة صلت عليه بنورا يحرقهم صلت عليه بلا نورا يحرقهم نورا ينسفهم نورا يحرقهم نورا يحرقهم ولا تطر منهم ولا تطر يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل من رب السماوات والارض قل الله قل من اتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسكم نفعا وانفسهم نفعا ولا ضرا لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقها فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أجعل لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ألف لام را كتاب لا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا لتخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وذنون إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليها فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا نور السماوات والأرض أن تبطل سحر ألوان الطيب من كل أجسام عبادك وإلهك الموحدين أن تبطل سحر ألوان الطيب الذي يتسلسل من كل طيب عدد تحصيه من الشياطين أن تبطل سحر ألوان الطيب الأربع الذي يستهدفون به الحرم النووي الريبوزي منقوص الأكسجين أن تجعل ألوان سحر ألوان طيب تتلاشى من أجسام عبادك وإلهك الموحدين أن تجعل نورنا من عندك ينزل على سحر أطياف ينزل على سحر ألوان أطياف فيتلاشى بنورك يا عظيم أن تجعل نور الصلاة والقرآن والذكر والتسبيح والاستغفار يتلاشى أمامه كل سحر ألواك طيب ما علمناه وما جهلناه وما أنت أعلم به يا علام الغيوب أن تسلط على شياطين سحر ألوان الطيب وكل الشياطين في الأجساد أو خارج الأجساد مسلطين على العباد ظلما وبهتانا سلط عليهم نورا يحرقهم يا عظيم سلط عليهم الآن نورا يحرقهم يا عظيم سلط عليهم الآن نورا يحرقهم ولا ويمسكهم ولا تبقي منهم ولا تضل يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تسلط على شياطين سحر ألوان طيب وكل الشياطين بلا جسام وخارج الأجسام نورا من لدنك يحرقهم ويمسكهم يا عظيم نورا من لدنك يحرقهم ويمسكهم يا عظيم نورا من عندك عندك يحرقهم ويكسفهم يا عظيم. نورا من لدنك يحرقهم ويكسفهم يا حي يا قيوم. نورا من عندك يا عظيم يحرقهم ويكسفهم يا حي يا قيوم. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يحرم ويحذف كل شيطان في هذا الجسم. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يحرم كل شيطان وشيطانة كل إبليس وإبليسية مسلطة على هذا الجسم من الداخل أو الخارج أو في المنامات. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يشعل الله نورا من عنده يحرقكم يا ملايين تحرقون بنور من الله تحرقون بنور من الله تحرقون بنور من الله تحرقون بنور من الله نور السماوات والأرض تحرقون بنور من نور الله العلي العظيم تحرقون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم تحرقون بنور من الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون بقدرة من الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون. الله نور السماوات والأرض تحرقون يا منايين يحرق كل طالب في هذا الجسم يحرق كل طالب من خارج هذا الجسم تحرق كل ظالم في هذا الجسم تحرق كل ظالم تسلطت على هذا الجسم تحرق كل الشياطين مهما كان سبب غمضهم وتسلطهم على هذا الجسم من الداخل او الخارج في اليقظة او في المنامات تحرقون. بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تحرقون بنور من الله تحرقون بنور من الله تحرقون بنور من الله العظيم تحرقون بنور من الله العظيم. كما كفرتم وتجاهلتم وتشطرتم على القرآن العظيم يجعله الجبار نورا يحرقكم يجعله الجبار نورا يحرقكم يجعله الجبار نورا يحرقكم ولا يبقي منكم ولا يضر يجعل الجبار نورا يحرقكم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله على كل شيء عليم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قرين العين. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكاة فيها مصباح مثل نوري كمشكاة فيها مصباح مثل نوري كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على النور نور على النور نور على النور نور على النور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله على كل شيء قدير والله على كل شيء عليم يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا نور السماوات والأرض أن تسلط على كل هؤلاء الشياطين على الأرض والملائكة وكل ظالم وظالمة لعبادك وإمائك يا عظيم صلت عليه بلا نورا يحرقهم صلت عليه بلا نورا بلا يدك يحرقهم اللهم صلت عليه بلا من لدنك نورا يحرقهم ويمسكهم يا حي يا قيوم ولا تطغي منهم ولا تطغي يا قادر يا مقتدر بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نورا يحرقكم حتى الموت بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نورا يحرقكم حتى الموت بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نورا يحرقكم حتى الموت نورا يحرقكم حتى الموت نورا يحرقكم وينسبكم بقدرة الجبار بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الرافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المعصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الدوام المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الشافع الهدي المغني المهدي الضار النافع النور النافع النور النور النور النور النافع النور الهادي المديع على باطل الوالد الرشيد الصبور يسلط عليكم الجبار نورا من لدنه يحرقكم يسلط عليكم الجبار نورا يحرقكم يسلط عليكم الجبار نورا يحرقكم يحرقكم يحرقكم يحرقكم ولا يبقي منكم ولا يضر ما نور من عند الجبار يحرق قبه نور الله يحرق قبه نور من الله يحرق قبه نور من القرآن يحرق قبه نور من الصلاة يحرق قبه نور من الاستغفار يحرق قبه نور من التسبيح يحرق قبه نور من قراءة القرآن يحرق قبه نور من سماع القرآن يحرق قبه كله نور من عند الله العلي العظيم كله نور من الله نور السماوات والأرض يحرقكم ويمسككم بأبصاركم يا ملايين اللهم صل وسلم وبارك على نبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيب إنك حميد مجيد إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إنك الله نور السماوات والأرض وبنور من عندك تحرق وتزف الشياطين تحرق وتزف الملايين تحرق وتزف المدارس تحرق وتزل كل الظالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكرمك لا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين